إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فيقول الله تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فإن الذي تفرد بالخلق هو الذي يتفرد بالاختيار، وليس لأحد أن يختار مع الله تبارك وتعالى ولا أن يختار من دون الله، كما أنه لم يكن لأحد أن يخلق شيئاً مع الله أو أن يخلق شيئاً من دون الله. ومن ظن غير هذا فقد أشرك بالله تبارك وتعالى، لذلك قال سبحانه وتعالى: عما يشركون. فالذي ينسب إلى غير ربه تبارك وتعالى اختياراً كالذي ينسب إلى غيره خلقاً وتدبيراً. فالاختيار الأساس هو اختيار الله، كما أن الخلق هو خلق الله. خلق الله تبارك وتعالى كل شيء، خلق ما شاء متى شاء كيف ما شاء سبحانه وتعالى، وهو الذي يختار مما خلق ما شاء وكيف شاء ومتى شاء. خلق السماوات السبع واختار منها السابعة لتكون مستقر عرشه، وقرب فيها من الملائكة الذين أراد أن يقربهم سبحانه وتعالى، مع أن مادة السماوات السبع واحدة، ولكنه اختار منها السابعة، واختار أن يكون فيها عرشه، واختار أن يكون فيها حملة عرشه، واختار أن يكون فيها سدرة المنتهى، واختار أن يكون فيها الفردوس الأعلى. وربك يخلق ما يشاء ويختار. خلق ربنا تبارك وتعالى الملائكة لا يحصيهم عدداً إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى، لكنه اختار من بينهم مقربين، اختار جبريل ليكون أمين وحيه، واختار ميكائيل ليكون أمين قطره، واختار إسرافيل ليكون أمين صوره. لذلك كان صلوات الله وسلامه عليه إذا ما أراد أن يدعو ربه في خلواته بالليل بربه جل وعلا كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، يدعو برب جبريل، يدعو رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أن ينشله ربه تبارك وتعالى من خلاف دب بين الناس، وأن يهديه إلى صراط الله المستقيم. ذلك أن رب جبريل الذي أنزل الوحي مع جبريل، تبارك اسم ربنا تبارك وتعالى، وصلى الله على جبريل وعلى محمد عليه الصلاة والسلام. الوحي هو الذي يحيي الله به الأرواح والقلوب، وكان ميكائيل أمينا على قطره الذي يحيي به الله عز وجل الأبدان والأجساد، وكان إسرافيل أمينا على صوره الذي يخرج الله تعالى به الأرواح من الأجساد ليحشرهم إلى رب العباد سبحانه يوم القيامة. وربك يخلق ما يشاء ويختار. خلق الله تبارك وتعالى الأرض كلها، ما من شبر إلا وخلقه الله، لكنه اختار من الأرض كلها أرضا سماها بأم القرى، وجعلها منشأ ومنبعا وأساسا للقرى، وفضلها على غيرها من القرى، وسماها ببكة لأنها تبك رؤوس الطغاة إذا ما أرادوها بسوء، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لا يدخلها إلا ذليل مستذل لربه تبارك وتعالى، خاضع خاشع، ومن أراد أن يستكبر وأن يستعلي قطع الله رأسه. مكة أم القرى جعل الله تعالى لها من الحرمة ما لم يجعله لغيرها، فلا يختلى نباتها، يعني لا يجز نباتها، ولا يعضد شجرها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف مدى الدهر، ولا يسفك دم فيها، ولا ينبغي فيها تنفير لصيد ولا صيد أبدا، ولا ينبغي على من دخلها أن يستعلي أو أن يستكبر فيها، ولا ينبغي على من كان فيها أو كان خارجها في بقاع الأرض كلها أن يستقبلها أو أن يستدبرها بسوء لا ببول ولا بغائط. جعل الله تبارك وتعالى لها لما خلقها واختار لها حبا في قلوب الناس، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فما من قلب امرئ مؤمن إلا وفي قلبه حب لمكة، وما زارها أحد وكان خارجا منها بملء إرادته إلا أن يكون مكراها، ويتمنى أن يعود إليها بعد ذلك كل وقت وكل حين. واسألوا من حرم منها ماذا تدفع حتى تعود إليها، فسيقول لك كل شيء حتى أعود إلى مكة، وحتى أدخل إليها لأتشرف بأنوارها ولأنعم من خيراتها. جعلها الله تبارك وتعالى مشداً للرحال وجوباً فرضاً على كل المسلمين من استطاع إليها سبيلاً، وما جعل هذا لغيرها من الأماكن أبداً. جعل الصلاة فيها 100,000 صلاة، وما ذلك إلا لاختيار ربك سبحانه وتعالى. وجعل الحسنة فيها عظيمة والسيئة فيها عظيمة، حرمها ربها تبارك وتعالى وكرمها. وربك يخلق ما يشاء ويختار، خلق الأعمال والأفعال كلها، وما اختار للإنسان إلا أحسنها وأفضلها. خلق الخصال والخلال كلها، وما اختار للإنسان إلا أحسنها وأفضلها. وجعل من تخلق بهذه الأخلاق الحميدة مرافقا للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين بحسن خلق اختاره الله عز وجل له. خلق الله الأطعمة كلها، لكنه ما اختار إلا أطيبها فأحله، واختار أخبثها فحرمه. وخلق الشراب كله، وما اختار إلا أطيبه فأحله، واختار أخبثه فحرمه. سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار. خلق الناس كلهم، وما اختار منهم إلا 124,000 نبي، نبأهم ربهم سبحانه وتعالى وكرمهم على جميع الناس ورفع قدرهم فوق قدر الناس، ثم اختار من هؤلاء 318 رسولا جعلهم خير هؤلاء الأنبياء، واختار من هؤلاء الرسل اختار منهم 5 من أولي العزم، جعلهم ربهم تبارك وتعالى خيرا من أولئك الرسل وخيرا من بقية الأنبياء، واختار من هؤلاء 5 الخليلين محمدا وإبراهيم عليهما صلوات الله وسلامه، ثم اختار من الخليلين محمدا عليه الصلاة والسلام الذي خلق كل هؤلاء، أدى بعد ذلك وتوصل اختياره إلى أن اختار منهم واحدا محمدا عليه الصلاة والسلام. ثم خلق الله تبارك وتعالى بعد الأنبياء خير الناس، اختار وخلق 124,000 صحابي جعلهم أصحابا لخير الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، واختار من هؤلاء 124,000 اختار منهم 318 رجلا سماهم الله أهل بدر، وقال لهم اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، واختار من هؤلاء 318 اختار منهم 10 بشرهم خصوصا نصا بالجنة، واختار الله من 10 4 كمل الله تعالى بهم محمدا ب5 يشبهون أولي العزم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، واختصر الله بعد ذلك 4 ب2 بالوزيرين، خير وزيرين لخير نبي عليه الصلاة والسلام بأبي بكر وعمر، ثم اختار من هؤلاء من هذين الوزيرين وزيره المفضل ألا وهو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا ما أتى إنسان يعترض على حكم ربه فإن ربكم تبارك وتعالى أعد له عذابا أليما، وجعل ما اعترض به على ربه جرما ينال به عذابا مقيما. قال الله تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا أي باعتراضهم على ربهم في خلقه واختياره، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. ولما جاء المشركون يعترضون على خلق الله واختياره وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، رد الله عليهم ردا يقرع به رؤوسهم وقلوبهم. قال الله عز وجل لهم أهم يقسمون رحمة ربك، أهم الذين خلقوا الطعام والشراب والذهب والفضة التي تقسم بينهم كما يشاء الله، لما أوتيت أيها المعترض أرضا لم يؤتها غيرك، ولما أوتيت ذهبا لم يؤته غيرك، ولما أوتيت بنين لم يؤتهم غيرك، ولما كان لك ما ليس عند غيرك، لماذا لم تعترض على اختيار ربك وقسمته المعيشة؟ قال تعالى لهم أهم يقسمون رحمة ربك، الله يقسم بينهم معيشتهم يوم القيامة، فالله تبارك وتعالى هو الذي قسم لهم معيشتهم. فإذا كان الله عز وجل يقسم بين الناس فتات الخبز، ويقسم بين الناس قطرات الماء، ويقسم بين الناس الأرض والدابة والطعام والشراب، أفلا يعطي ربنا بعد ذلك من يشاء ما يشاء؟ أفلا يختار ربنا بعد ذلك من يكون هديه بعد ذلك هديا إلى الله وإلى رضا الله وإلى جنة الله؟ أفلا يختار بعد ذلك ربنا تبارك وتعالى إنسانا يكون هديه هديا للعالمين؟ أفلا يختار ربنا بعد ذلك إنسانا يكون اتباعه سبيلا إلى جنة عرضها السماوات والأرض؟ إذا كان الله قد قسم الخبز والطعام والشراب أفلا يقسم الهدي بين الناس كما يشاء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون، وربك يخلق ما يشاء ويختار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اختار الله محمدا عليه الصلاة والسلام، اختاره الله تبارك وتعالى خيارا من خيار، فاختار الله عز وجل من بني إبراهيم إسماعيل، واختار من بني إسماعيل كنانة، واختار من بني كنانة قريشا، واختار من قريش بني هاشم، واختار محمدا صلى الله عليه وسلم من بني هاشم خيارا بعد خيار عليه صلوات الله وسلامه. ما هي حاجة الناس إلى محمد عليه الصلاة والسلام؟ كلنا يحمد ربه تبارك وتعالى على طعام أطعمه، وعلى شراب سقاه، وعلى كساء كساه، وعلى بيت آواه، وعلى كل ما له من نعم لا تحصى ولا تعد من ربنا تبارك وتعالى. فمن خطر في باله أن يشكر الله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ من خطر في باله أن يشكر الله على نعمة لولاها لكنا اليوم عبيدا للبقر، أو لكنا اليوم نعكف على وثن من تمر أو حجر، لكنا اليوم عبادا على صليب من خشب، لكنا اليوم أردى الأمم، لكنا أردى وأجهل وأضل من الأنعام، لكنا اليوم أناسا ليسوا بأناس، لكنا اليوم كالبربر وكالناس الذين لا يعرفون حضارة ولا رقية، لكنا اليوم أنجس الخلق. لولا محمد صلى الله عليه وسلم، لولا أن أرسل الله هذا النبي الأمي الذي هدى الله عز وجل به القلوب، فتح به آذانا صما وأعينا عميا وقلوبا غلفا، هذا النبي الذي لولاه، لولا وجوده ولولا وجود هديه بين الناس، لكنا كالسمك الذي خرج من الماء وصار في مقلاة ما لجرح بميت إيلام. لولا هذا النبي الأمي عليه الصلاة والسلام، وحاجتنا إليه أكثر من حاجاتنا إلى طعامنا وشرابنا. لو لم يطعمنا ربنا ويسقنا، لو لم يدركنا ربنا برزقنا، لو لم ينزل علينا ربنا قطره، لو لم ينزل علينا ربنا رحمته من طعام أو شراب أو غيره، لماذا كنا؟ لكنا ورقة على شجر تصفر ثم تيبس ثم تكون حطاما، وماذا كان؟ لكن لولا هدي محمد عليه الصلاة والسلام لكنا في نار نصلى سعيرا، لكنا في نار تلظى. إذن حاجتنا إلى محمد عليه الصلاة والسلام أكثر من حاجتنا إلى طعامنا وشرابنا، أكثر من حاجتنا إلى كسائنا وبيوتنا، أكثر من حاجتنا إلى أجسادنا، وأكثر من حاجتنا إلى بيوتنا. حاجتنا إلى هدي محمد عليه الصلاة والسلام لا تعدلها حاجة أبدا. لذلك كان لزاما علينا أن نعرف هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وتالله من لم يعرف نبيه فلن يتعرف عليه نبيه، من لم يتعرف على نبيه في الدنيا فلن يعرفه نبيه يوم القيامة، وسيكون يوم القيامة من الخاسرين. لا يعرف نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إلا من أتى بصفات وهيئات وخلال يعرفها منه، فمن لم يكن كذلك لا يعرفه نبي الله، وستأخذه الملائكة الغلاظ الشداد، ستأخذه مجرجرا على وجهه إلى جهنم، لأنه ما كان يعرف نبيه في الدنيا. لذلك كان لزاما علينا أن نتعرف عليه، فكان لزاما علينا أن نعرف تفاصيل حياته من مهده إلى لحده صلوات الله وسلامه عليه، أن نعرف كيف كان يتبسم، وكيف كان يحزن ويغضب، وكيف كان يبكي، وأن نعلم كيف كان يأكل ويشرب ويقوم وينام ويضطجع ويجلس ويتكلم ويسكت، أن نعرف كيف كان محمد عليه الصلاة والسلام أبا ورفيقا وصاحبا وابنا وصهرا عليه الصلاة والسلام، أن نعرف كيف كان محمد عليه صلوات الله وسلامه في بيعه وشرائه، في جهاده وعفوه وصفحه، أن نعرف كيف كان محمد عليه الصلاة والسلام في عباداته كلها، قائما كان أو راكعا أو ساجدا أو قائما أو قانتا، سواء كان مفطرا أو صائما، داعيا لربه أو صامتا. ينبغي على كل مؤمن أن يعرف نبيه، وإلا فلن يثبته الله يوم القيامة في أول منازل القبر، أول منازل الآخرة. لما يثبت الله تعالى الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أتعلم ماذا سيسألك الملكان؟ سيسألانك من نبيك؟ فإن لم تكن تعرف نبيك في الدنيا فلن تعرفه في القبر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ما نحن فيه، وأن يعرفنا بدينه وبنبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يجعل قلوبنا شاربة لكل خير، رادة لكل شر، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.